فعادل لو عمل صوره دهون النهارده هتطلع طبيعيه غالبا. بص بقى، بص بقى، انا عامل الليبت بروفايل ده، الليبت بروفايل ده انا مستلمه امبارح. الليبت بروفايل كله نورمال، الاتش دي ال اعلى من 60 زي ما انت حضرتك بتبقى حابب، حضرتك بتبقى حابب الاتش دي ال. انا عارف ان حضرتك هو ده الرقم اللي انت بتبص عليه، هو كان 69 يعني، بسم الله تبارك الله بفضل الله. تمام. الترايجلسرايد ده انا طول عمري على الكوليسترول وادويه الدهون الثلاثيه، تمام. عمره ما قل عن 200 وشويه، 180 190. بس خلي بالك في الوقت ده كان الديفنس ميكانيزم، كانت وسيله انقاذ انه بيحرق دهون سكوتيني، عمره ما هيعرف حد ينزله. دلوقتي انا فوجئت ان هو 76. ليه بقى 76 يا باشا؟ انت ما بتحرقش دلوقتي دهون، انت دلوقتي يا باشا ثبت خلاص، انت دلوقتي حالا ثبت، بقالك قد ايه حجمك ثابت؟ نقدر نقول مثلا 8 شهور كده او 9 شهور. 8 شهور وسطك ثابت وبطك ثابته، اصل انا كده دلوقتي يعني يمكن انا أيوة. بخس دلوقتي. انا كنت ببدل مقاس البنطلون كل 6 شهور ودلوقتي ثبت بقى. ثبت خلاص، يبقى كده كده كده كده البروفايل بتاعك هيطلع كله نورمال، فاهمني؟ وفوجئت بقى يعني، كنت انا كان في يعني نقاش كده بيني وبين طبيب، يعني طبيب في عيلتي يعني، فقلت له طب ادي بص ده الليبت بروفايل، انا عشان كده يعني فانا ادي الليبت بروفايل اهو، انا ما باخدش ادويه دهون ولا نوتيلا، وباكل نوتيلا لا وباكل دهون سكر. هو بيشوف اكلي، هو شايف اكلي، وباكل سمك مقلي وباكل نوتيلا وباكل زيت زيتون بالتوست كده دايركت يعني. فقلت له وادي الليبت بروفايل، انا بقالي سنتين وشويه ما باخدش ساستنس خالص يعني، ما باخدش اي. كل الناس بترد عليك بتقول لك احنا برضه كلنا خسينا وعضلات، ودي حقيقه طبعا. والعضلات على فكره يا دكتور، التحول العضلي اللي بيحصل لو هو قاس بالامبادنج، مع ان انا عارف ان هو تيست يعني هايف اي كلام يعني. صح. بعدين بس حجم العضلات بيزيد من غير ما تلعب، خد بالك، خد بالك، جسمك بيتقسم لوحده من غير ما تلعب يعني. اللعب ده ممكن طبعا بيحسن الامر بس طبعاً. هو من غير ما تلعب صح يعني، حط التحت دي 10 انا ما كنتش فاهم ازاي 10 يعني خطوط يا بيه، 10 خطوط صح كلامك صح أيوة. فاهمني يعني من غير ما تلعب حجم يعني العضل بيتغير، بيكمل حاجه يا باشا. احنا الراجل بالظبط بالظبط بالظبط كده يا دكتور. يا باشا الراجل ربنا خلقه اصلا بنيته عضليه، فهو مجرد ما بيبذل عليها مجهود هي بتكبر يا باشا لوحدها وبتقوى لوحدها، يعني انت مش محتاج تبقى ليها ايه مدرب ليها، لا ده انت اقل مجهود هتعمله عضلتك هتبقى قويه. ها بالظبط، هو بس التعامل مع النظام يبقى بصرامه شويه، بصرامه بره البيت زي جوه البيت، زي في عزومه زي ما فيش عزومه، زي ما انا مسافر بره مصر زي ما جوه مصر. حصل في حاجه في شاديه بتقول النظر عند جوزها اتحسن، انت في حاجه عندك في النظر اتحسنت؟ والله انا لا انا النظر عادي يعني، انا بلبس نظارتي هي ما فيش، بس في بقى تحولات كتير واضحه، في حاجات تحولت سبيشالي مثلا حاجه اللي ظاهره جدا مستوى الشعر مثلا، ده شعر. طبعا ده حاجه ظاهره جدا يعني، حتى ناس تكلمك عليها ناس يعني ناس مش عارفه انت بتعمل ايه ومش بتعمل ايه، بتحس بفرق، ناس ما شافتكش مثلا من سنه او شويه يكلمك في البوينت يقول لك انت زارع او عامل حاجه او في في في في حاجه غريبه. لا لا، ومش على مستوى شعر الراس بس، جسم طبعا قول نقول طبعا هرمون الذكوره بيختلف يا باشا، ما اعرفش يا دكتور والله، بس يعني رسمه الدقن عادي، رسمه الدقن دي مش الشعر الدقن، انا قصدي الجو لاين، رسمه الفك نفسه بتختلف. انت قلت العضلات ظهورها لوحده معناها انه في هرمون نمو طلع جي اتش زي عبد المنعم ما بيقول، وهرمون ذكوره طلع. ما انت باشا دلوقتي ايه؟ كل الكوليسترول بتاعك بيتحسن، فتلاقي فيتامين د، هتلاقي هرمون الذكوره، هتلاقي املاح المراره، هتلاقي الكورتيزون وعيلته. فانت يا باشا انت كلك بتقوى. على مستوى جسمك توزيعته ذكوريه، افهم قصدي انا عايز اقول ايه؟ والحته بتاعت الان جروينج نيلز يا دكتور. بتختفي. بتحس بتتصلح لوحدها برضو. الظفر الغائر. بالظبط جروينج تونيل اللي عادل بيتكلم عليه ده الظفر الغائر.

بالظبط يا ده دكتور. ده في مصلحته. والاكل نفسه، العلف نفسه، العلف نفسه ما هو جاي العلف، منين؟ ما هو العلف بيه مسموم فسم البهايم، فانا قمت مديها دواء عشان اسكتها، وانت تبقى مش فاهم. ولو طبعا حصل عليها اعراض هقول لك حمى قلعيه، مش هيبقى تسمم غذائي، انت فاهم قصدي؟ بس فاهم قصدك. بص، هو واحنا ناكل السم ده بقى ويجي لك تسمم عصبي، وفي الاخر بتقول لي اصل انا عندي نقص مخزون، اصل عندي نقص مش عارف في دماغي، اصل السي ار بي عالي. مش ما طبعا ما انت متسمم على اهو تامر الباز بيقول لك نيورو توكسيست، تسمم عصبي، انت اكيد فاهم قصدي. او كل واحد بقى يربي الحاجه بتاعته بقى، ويعني ما ياكلها احنا مش حاجه عايزين ناس. نربي حاجه يا حاج عادل، ما احنا قلنا عايزين نربي خروفين لا مش لا لا خروفين. لا لا، مظبط لك انا دكتور، ما تقلقش. يعني انا هنسي ده انا من الحوار ده، انا كده هخش بيه النار يا عم. انا سهرتك يا عادل، بس انا لا متسامحك. لا لا لا يا دكتور حبيبي، يا دكتور ربنا لا يعزك يا والله دكتور. بجد، انت حليت اللايف. اه انت والله العظيم تؤمر حضرتك في اي وقت يعني، والله لا، وما يعني نورت النور انت، ده انت كمان حلويت، ده انت ابيضت ربنا وحلويت. ربنا يعزك يا دكتور، ربنا ربنا يبارك في يطمني حضرتك، عليك يا باشا، صباحك زي ربنا الورد يبارك، يا باشا. ومعلش ربنا انا يخليك يا ازعجتك، دكتور، معلش بس كنت صباح لازم الفل يا اشوفك، دكتور، كنت لازم ربنا اشوفك يا يخليك باشا. حبيبي يا دكتور، مع الف سلامة حضرتك، مع الف اتفضل يا سلامة، باشا، اتفضل يا سلام باشا، عليكم. سعيد الله.